أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قاعدة نفي الحرام. بعد أن انتهينا بحمد الله عز وجل من قاعدة لا ضرر، نشرع في أختها قاعدة لا حرج. وقاعدة لا حرج من القواعد المهمة، من أهم القواعد في الفقه ومن أكثرها عمومية، قاعدة لا ضرر وقاعدة لا حرج. ثم يأتي بعدهما بعض القواعد الهامة لكنها ربما تختص ببعض الأبواب، كقاعدة لا تعاد وقاعدة الفراغ والتجاوز وأصالة الصحة. على كل حال، قاعدة لا حرج من القواعد السيالة الجارية في الكثير من الأبواب الفقهية، وبالتالي الفقيه يحتاج إليها في استنباط كثير من الأبواب الفقهية. لكن هذه القاعدة لم يتطرق إليها بشكل مستقل، ويقول الشيخ ناصر مكارم الشيرازي حفظه الله في قواعده الفقهية أنه رأى أول من كتب فيها بشكل مستقل الشيخ النراقي صاحب كتاب عوائد الأيام. على كل حال، فقهاؤنا لم يتطرقوا قبل النراقي إلى قاعدة لا حرج بشكل مستقل ومستوعب، وإنما يذكرونها في الاستدلال على بعض الأحكام الجزئية. يقولون هذا الحكم منفي لقاعدة لا حرج. نعم، جاء الشيخ النراقي رضوان الله عليه وكتب في هذه القاعدة بشكل مستقل، والذين جاءوا بعده وكتبوا في القواعد الفقهية كتبوا عنها أيضا بشكل مستقل. طبعا المراد بالشيخ النراقي المولى الشيخ أحمد النراقي صاحب المستند، كتاب مستند الشيعة، مجلدين حجريين، الآن طبعت مؤسسة أهل البيت في تقريبا 19 مجلد، وصاحب كتاب معراج السعادة. هذا الشيخ النراقي ابن صاحب جامع السعادات. الشيخ النراقي صاحب كتاب معراج السعادة، الشيخ أحمد النراقي ابن الشيخ محمد مهدي النراقي صاحب كتاب جامع السعادة، وكتابهما معروف في الأخلاق. كتاب الأب معروف أكثر، جامع السعادات، وكتاب الابن معراج السعادة باللغة الفارسية موجود، معروف عند الإيرانيين، وهو معروف في الفقه أكثر، بينما الأب في الأخلاق معروف أكثر. وهذا الابن صاحب كتاب العوائد هو أستاذ الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، وكان يسكن في كاشان، والشيخ الأنصاري أكثر أستاذ تتلمذ على يده هو الشيخ النراقي، يقال 4 أو 5 سنوات. والشيخ النراقي هو أول من طرق وطرح بحث ولاية الفقيه المطلقة في نفس هذا الكتاب، كتاب عوائد الأيام، العائدة الأولى العائدة الثانية، يذكر قواعد فقهية وبعض المسائل. من هذه المسائل ذكر ولاية الفقيه المطلقة، إلى أن جاء السيد الإمام رضوان الله عليه وتوسع فيها ونقطعها بشكل مفصل. واضح إن شاء الله. على كل حال الشيخ ناصر مكارم الشيرازي حفظه الله في كتابه القواعد الفقهية يذكر أنني رأيت أحد الأشخاص يقول لا يوجد مستند صحيح على قاعدة لا حرج. وشيخنا الأستاذ الشيخ الإيرواني يقول هذا من العجائب وهذا ماذا من الغرائب، أنه كيف هذه القاعدة لا يوجد عليها دليل صحيح، وسيتضح أنه يوجد دليل صحيح عليها في أثناء البحث. على كل حال هذه القاعدة سنتطرق إليها في 9 نقاط نقرأها الآن ونشرح فيها الواحدة بعد الأخرى. من القواعد المهمة التي يتكل الفقيه كثيرا عليها في مقام الاستنباط قاعدة نفي الحرج. ومن الجدير التعرض للبحث عن هذه القاعدة بشكل مستقل ومستوعب بعد أهميتها، يعني بعد الإشارة إلى أهمية هذه القاعدة، ولكن مع الأسف لم يتعرض لها الإعلام كذلك. يعني ماذا كذلك؟ يعني بشكل مستقل ومستوعب، وإنما يتعرضون لها بنحو الإشارة إلى كل حكم حرجي ويقولون هذا الحكم هو مرفوع من ناحية قاعدة نفي الحرج. أجل، في كتب القواعد الفقهية تبحث بشكل مستقل قاعدة لا حرج، ولعل أول من بحثها هو النراقي في عوائده، كتاب عوائد الأيام. طبعا هذه النقطة أشار لها الشيخ مكارم، يقول أنا من خلال بحثي وجدت أول من أشار لها الشيخ النراقي، يعني كتب لها البحث مستقل. وهذا كله بخلافه في قاعدة لا ضرار. قاعدة لا ضرر بحثت بشكل مستقل في كتب الفقه والأصول وبشكل مستوي، وغيرها غير قاعدة لا ضرر من القواعد المتقدمة مثل قاعدة الفراغ والتجاوز، قاعدة لا تعارض، فإنها بحثت بشكل مشبع ومستقل إما في الكتب الأصولية أو الفقهية. وعلى أي حال الكلام في قاعدة لا حرج يقع ضمن نقاط قاعدة طويلة وليس فيها صعوبة. وبعد اتبع قاعدة لا ضرر أغلب المطالب في لا حرج تكون سهلة وهينة. النقطة الأولى مضمون القاعدة، الثانية مدرك القاعدة، الثالثة المقصود من الحرج والفرق بينه وبين الضرر، الرابعة وجه تقدم القاعدة على الأدلة الأولية، النقطة الخامسة وهن القاعدة بكثرة التخصيص، النقطة السادسة هل المدار على رفع الحرج النوعي أو الشخصي، النقطة السابعة هل رفع الحرج رخصة أو عزيمة، النقطة الثامنة هل القاعدة تعم الحكم الوضعي أيضا، النقطة التاسعة والأخيرة تطبيقات. نشرح في النقطة الأولى مضمون القاعدة. يقدم الشيخ بمقدمة يقول قاعدة لا ضرر قد وقع الخلاف في معناها بين الأعلام، قال بعضهم إن المستفاد من لا ضرر إثبات الحكم التكليفي الحرمة التكليفية، قال بعضهم في لا ضرر إن المراد بها ماذا أنه لا يوجد حكم ضرري، قال بعضهم من لا ضرر أن النبي صلى الله عليه وآله أعمل ولايته وسلطنته كحاكم لا كمشرع. على كل حال قاعدة لا ضرر اختلف الأعلام في المقصود منها بخلاف قاعدة لا حرج، فإنه لم يختلف الأعلام في معناها ولله الحمد. إذن معنى قاعدة لا حرج متفق عليه بين الأعلام، يقولون هكذا كل حكم يلزم منه الحرج يعني المشقة الشديدة فهو منفي. فمثلا الوضوء إذا لزم منه المشقة الشديدة فهو منفي. الغسل حرمة كشف المرأة عورتها أمام الطبيبة الأجنبية، واضح ولا؟ وجوب إعفاء اللحية وعدم جواز حلقها، هذه الأمور إذا كان فيها مشقة شديدة فيها حرج هذا الحكم يرتفع وبالتالي يجوز حلق اللحية عند وجود المشقة الشديدة. يجوز للمرأة المريضة أن تكشف عن عورتها أمام الطبيبة وهكذا. لماذا وقع الاتفاق على فهم القاعدة؟ السبب في عدم الاختلاف أن مدرك القاعدة هو قول الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. الآية واضحة، الآية واضحة، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني لم يجعل عليكم تكليفا ولم يكلفكم بتكليف فيه حرج عليكم. فالأحكام المستلزمة للحرج والمشقة الشديدة منفية عنكم، ولا يحتمل وجود معنى ثاني للآية الكريمة، وبالتالي صارت هذه القاعدة مورد اتفاق بين الأعلام، فهم منها معنى واحدا. واضح؟ نقرأ هذا المقدار. النقطة الأولى مضمون القاعدة. إذا كان المقصود من قاعدة لا ضرر قد وقع فيه الاختلاف بين الأعلام بالشكل المتقدم، فإن المقصود من قاعدة لا حرج لم يقع فيه الاختلاف في حدود علمنا. فالمقصود منها قاعدة لا حرج نفي كل حكم يستلزم ثبوت هذا الحكم على العباد الحرج، يستلزم الحرج، واضح؟ فوجوب الوضوء أو الغسل أو وجوب إعفاء اللحية أو حرمة كشف المرأة عورتها أمام الطبيبة الإنفاس أو إلى آخره إذا استلزم الحرج يكون مرفوعا. كيف يستلزم الحرج؟ مثلا الوضوء والغسل كيف يستلزم الحرج؟ لو كان الجو مثلا قارس وبارد جدا وأراد الإنسان أن يتوضأ أو يغتسل ولا يوجد إلا الماء البارد تكون هناك مشقة شديدة يرتفع وجوب الوضوء والغسل وينتقل إلى التيمم. أو مثلا وجوب إعفاء اللحية يعني تربية اللحية بحيث لا يجوز حلق اللحية، لكن لو عاش في مكانين هذا المؤمن مثلا عاش في بلدة تلاحق الإسلاميين والمتدينين وضعوا لا ولازم من وجود اللحية الضرر، تجري قاعدة لا ضرر، أحيانا ما تجري الضرر ما يصيب ضرر ولكن يقع في مشقة شديدة، دائما يصير ملفت ومرأة والكل يتكلم والكل يؤذيه، ما يصيد نقص المال أو البدن أو العرض، واضح ولا؟ لكن لأنه صارت تفجيرات قام بها بعض الإسلاميين وكذا فدائما الناس تنفر منه، إذا عاش في تلك الدولة الناس تنفر منه وتنظر إلى أنه إرهابي ومخرب إلى آخره بحيث ما يستطيع يعيش، مشقة شديدة تصعب الحياة، واضح ولا؟ يجوز في هذه الحالة الحال. أو حرمة كشف المرأة عورتها، مثلا أفرض هذه المرأة عندها مرض وهذا المرض متوقف على ماذا؟ على كشف الموضع، أو لا هي ما عندها مرض حتى تقول ضرر، وإنما أفرض هذه المرأة لا تنجب وتوقف معرفة علة عدم الإنجاب على فحص الموضع، وعدم إنجابها يشكل مشقة كبيرة عليها، كل تفكر بحيث تضعف وإلى آخره في هذه الحالة بعد إذا لزمت المشقة الشديدة جاءت. والسبب في عدم الاختلاف هنا هو أن مدرك القاعدة يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. وعدم جعل الحرج في الدين ليس إلا عبارة عن عدم تشريع الأحكام، هذه الأحكام المستلزم ثبوتها، ثبوت هذه الأحكام للحرج المشقة الشديدة. ولا يحتمل إرادة معنى ثان من الآية الكريمة غير هذا المعنى المشقة الشديدة، إنه عدم جعل الحكم الذي يلزم منه مشقة شديدة. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. النقطة الثانية مدرك القاعدة، والأدلة أربعة كما تعلمون: الكتاب الكريم والسنة النبوية والإجماع والعقل. وبالتالي هل الأدلة الأربعة تثبت قاعدة لا حرج أو لا؟ أما بالنسبة إلى الدليلين الأولين المتفق عليهما بين علمائنا الأخباريين والأصوليين فهما يثبتان القاعدة. أما بالنسبة إلى الكتاب الكريم، توجد ثلاث آيات تدل على ماذا؟ تدل على هذه القاعدة. وأما بالنسبة إلى الروايات فتوجد عندنا قرابة 18 رواية قد ذكرها المحقق النراقي في عوائده، لكن الشيخ الهيرواني لم يذكر هذه الروايات بعد وضوح دلالة الآيات الكريمة. وقد راجعت هذه الروايات 18 فوجدت أن هذه الروايات إلى الرواية الثانية الثامنة السابعة الثامنة الإمام عليه السلام دائما يستشهد بالآية، الإمام يستدل بالآية الكريمة. نعم ما بعد الثامنة يستشهد بأقوال الإمام الذي قبله، لكن الروايات من الرواية الأولى إلى السابعة تقريبا الإمام عليه السلام دائما يستشهد بماذا؟ يستشهد بالآية. ولذلك لعل السر في أن الشيخ الهيرواني لم يذكر هذه الروايات أن نفس الإمام يستدل بالآية، وقد تطرقنا إلى هذه الآية. على كل حال عندنا آيات ثلاث يمكن الاستدلال بها على قاعدة لا حرج: الاستدلال بالآية الأولى والثانية تام، الاستدلال بالآية الثالثة ليس بتام. أما الآية الأولى فهي قوله عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج، ودلالة هذه الآية على قاعدة لا حرج واضحة، إذ أنه لا يوجد معنى ثان. هي تقول: ليس في الدين ما يوجب الحرج، لم نجعل حكما شرعيا في الدين مستلزما للحرج. والآية الثانية هي قوله عز وجل: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. هذه الآية وردت في ذيل آية الوضوء: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. إذا الآية الأولى هي ما جعل عليكم في الدين من حرج، الآية الثانية آية الوضوء أيضا واضحة الدلالة، والآية الثالثة هي آية الصيام، قوله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا المقطع ورد كذيل لقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. على كل حال بعد ذلك تقول الآية الكريمة: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ثم الآية الكريمة تعلل: فعدة من أيام أخر، تقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإذن الآية تثبت أن الصيام قد ارتفع عند المرض وعند السفر. لماذا وجوب الصيام قد ارتفع عند السفر وعند المرض؟ لأنه الله عز وجل يريد بكم اليوس ولا يريد بكم العوث، يعني نظرا لوجود حرج الله تبارك وتعالى يرفع عنكم وجوب الصيام. واضح؟ لكن قد يناقش في دلالة هذه الآية المباركة. وقبل المناقشة لا بأس ببيان مقدمة نستفيد منها في المقام. هذه المقدمة مفادها: يوجد فرق بين العلة وبين الحكمة. عندنا مصطلح العلة أو العلة المنصوصة، وعندنا مصطلح الحكمة. ما الفارق بين العلة وبين الحكمة؟ يقولون هكذا: العلة يدور الحكم مدارها وجودا وعدما، بخلاف الحكمة فإنه لا يدور الحكم مدارها وجودا وعدما. مثلا شخص عنده قرحة في المعدة، مريض، يذهب إلى الطبيب فيقول له الطبيب: أنت ممنوع من أكل الرمان لأنه حامض. لا تأكل الرمان لأنه حامض. هذه حموضة الرمان تضاف إلى الحمض الموجود في المعدة HCl، أقول له لا، حمض الهيدروكلوريك. بعد الزيت ماذا؟ بعد المعدة لها غشاء مطاطي، واضح ولا؟ هذا غشاء، هذا الغشاء من روح ينجرح المعدة لحم، واضح ولا؟ الحم ينتقل من المعدة، يعبر الغشاء من خلال الثقب إلى جدار المعدة فيسيل الدم، فقف هناك، واضح ولا؟ فيقول لي: يا مولانا لا تكثر من الأحماض. على كل حال لاحظ قول الطبيب: أنت ممنوع من أكل الرمان لأنه حامض. علة المانع الحموضة، وبالتالي لو يأكل صنفرة حامضة أقول له لا، يأكل برتقالة حامضة، تفاحة حامضة، ممنوع منها أيضا، لأن العلة كما تعمم تخصص أيضا. هنا لا خصوصية للرمان، واضح ولا؟ فتعمم فتقول كل حامض ممنوع عليك. وبعد يا أخي لو عندنا رمانة كلش حلوة مو حامضة، ممنوع من أكلها؟ لا. لاحظ نفس علة الحموضة خصصت الرمان بخصوص الحامض وعممت الحكم بالمانع إلى كل حامض غير الرمان. فإذا الحموضة يقال لها علة، يدور الحكم وهو المانع مدارها، مدار الحموضة وجودا وعدما، بما أن علة المانع هو الحموضة، هذه الحموضة خصصت المانع بخصوص الرمان الحامض وعممت المانع وخلت المانع كما يشمل الرمان الحامض يشمل البرتقال والتفاح الحمار. واضح؟ جيد. واحيانا ياتي السياق مساق بيان الحكمه لا بيان العله. مثلا تصعدتك بسياره اجره، وصلت الى المقصد النهائي، اردت ان تخرج الاموال، قال فلان ما يحتاج تخرج الاموال، لا اريد ان اشق عليك، ما اريد اكلف عليك. خب لو انت طلعت وعطيته ياخذها لو ما ياخذها. عدم الاخذ ذكر له حكمه، ما هي حكمه عدم الاخذ؟ وجود المشقه. واضح ولا؟ هنا هل عدم الاخذ يدور مدار المشقه وجودا وعدما؟ مشان يفلس صاحب التكفي ما يشتغل، لان دائما يشق على الناس. واضح ولا؟ تدفع الفلوس تتغير النفوس. واضح ولا؟ وهكذا هذا صاحبنا ابو الرمان هذا اللي راح للطبيب، قال له دكتور كم صار؟ قال لا ما اثق عليك، ما اكلف عليك. قال لا ما يصير، هذا حقك شغلك، ها تترزق الله واعطى. هنا قال لا اريد ان اكلف عليك. هنا ذكر وجه عدم اخذ اجرة الطبابة هو عدم الكلفة، وجود الكلفة. هنا هل يدور عدم الاخذ مدار وجود؟ ذكر ماذا؟ ذكر وجود الكلفة كحكمة لعدم الاخذ وليس كعلة. اتفقنا؟ واضح. الذي يفيدنا في المقام في اثبات قاعدة لا حرج ان يكون الحرج علة وليس بحكمة. طبعا قبل ما نشر، ما كيف نعرف من ألسنة الأدلة ان هذا حكمة او ان هذا علة؟ احيانا ينص على العلة، مثلا يقول الخمر حرام لانه مسكر، فنعرف ان المدار على الاسكار، فكل مسكر حرام. واحيانا لا، ما موجود التعليل في النصوص وفي الادلة فيصير قياس. احنا يمكن ان نتصيد الحكمة لكن لا يدور الحكم مدارها وجودا وعدما. مثلا تقول لماذا المرأة تعتاد؟ لكي نستبرئ الرحم، هل النصفة انعقدت او لا؟ قد نشكل عليك ان المتوفى عنها زوجها تعتاد، حتى لو جاءها خبرها بعد 4 سنوات او بعد 10 سنوات. واضح او لا؟ تعتاد عدة الوفاة، حتى لو كانت يائس تعتاد عدة الوفاة، حتى لو كان غير مدخول بها تعتاد عدة الوفاة. واضح او لا؟ فاذا لا يدور الحكم بثبوت العدة مدار وجود ماذا؟ مدار وجود الاستبراء وجودا وعدما. والا في مثل هذا الزمان من خلال تحليل الحامض النووي دي ان ايه يشخصون هذا ولد منه بعد. واضح او لا؟ على كل حال، بينما اذا العله هي العله المنصوصه بخلاف العله المستنبطه، ولذلك قسمنا العله الى قسمين، عله منصوصه وعله مستنبطه. العلة المنصوصة ما نص عليها في لسان الدليل، العلة المستنبطة ما استنبطناها واستخرجناها باستنباطنا، وهي ليست بحجة لأننا قد نقع في القياس. وإن السنة إذا قيست محق الدين. واضح إن شاء الله؟ فإذا العلة المنصوصة هي العلة، أما العلة المستنبطة ليست علة وإنما هي حكمة، والحكمة ما يدور الحكم مدار وجودها وجودا وعدما. احيانا من سياق الدليل نفهم ان هذا علة، واحيانا من سياق ولسان الدليل نفهم ان هذا حكمة. نأتي الى موطن البحث الذي يهمنا، كون الحرج علة وحكمة علة أنه ارتفاع الحكم يدور مدار وجود الحرج. وجد الحرج ارتفع الحكم، ما وجد الحرج ما يرتفع الحكم بسبب الحرج. واضح. نأتي إلى الآية الكريمة: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أخذ هذا اللسان يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أخذ كعلة لماذا؟ كعلة لعدم وجوب الصيام على المسافر والمريض. واضح ولا؟ هل أخذ هذا القيد كعلة أو أخذ هذا القيد كحكمة؟ كيف نعرف أن علة أو حكمة؟ إذا دار السقوط وجود مداره وجودا وعدما فهو علة، إذا ما دار مداره وجودا وعدما فهو حكمة. التفتوا جيدا. المسافر دائما الصوم تعبه، دائما الصوم يوجب العسر والمشقة، لا، لكن فقهيا يلتزم أن السفر موجب للإفطار على نحو العزيمة لا على نحو الرخصة، مو مثل السنة والعامة. العامة عندهم سقوط الصيام والقصر في الصلاة على نحو الرخصة، انت مرخص لك ان تصوم ومرخص لك ان تفطر. بخلاف الإمامية الإفطار على نحو العزيمة، يفوتك الصيام لابد تقضي، نعم تمسك تأدبا لكن تقضي. واضح ولا؟ التفتوا جيدا. لو كان سقوط الصيام عن المريض والمسافر لعلة وجود المشقة كان السقوط يدور مدار وجود المشقة، إذا وجد في الصيام مشقة على المسافر هنا يسقط وجوب الصوم، إذا ما وجدت المشقة في الصيام على المسافر لا يسقط وجوب الصوم. هذا المقتضى ماذا؟ مقتضى كون المشقة علة لسقوط وجوب الصوم، وجدت المشقة سقط وجوب الصوم، لم توجد المشقة لم يسقط. والحال انه السفر هو العلة مو المشقة، مجرد السفر يسقط وجوب الصوم، في مشقة في صيامك او ما في مشقة. وذكر الصيام كحكمة، المشقة ذكرت كحكمة لسقوط وجوب الصيام. واضح. وبالتالي بما ان هذا القيد اخذ كحكمة ولم يؤخذ كعلة، فنحن نحتمل ان هذا القيد مختص بخصوص وجوب الصيام ولا يشمل بقية الاحكام الشرعية. متى نعدي هذا التعليل من الصوم الى بقية الاحكام؟ اذا ذكر القيد كعلة، لان العلة تعمم، بخلاف الحكمة فان الحكمة خاصة بخصوص المورد. واضح ان شاء الله. نقرأ هذا المقدار مدرك القاعدة. اذا الدليل الآية الثالثة لا يمكن الاستدلال بها. قد دل على القاعدة المذكورة جملة من النصوص، بعضها من الكتاب الكريم وبعضها الآخر من السنة الشريفة. أما الكتاب الكريم فالآية المتقدمة: ما جعل عليكم في الدين من حرج، واضحة الدلالة على ذلك. على ماذا؟ على سقوط الحكم في حالة الحرج، كما يستفاد ذلك من قوله تعالى: قالت راح رد وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. هنا أيضا علة، متى ما وجد الحرج بعد تنتقل من الوضوء من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية. هنا أيضا علنا. وأما قوله تعالى في آية الصوم هذا الدليل الثالث، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فلا يمكن الاستدلال به. لماذا؟ لاحتمال اختصاص قوله عز وجل يريد الله بكم بخصوص الصوم، ولا يعم بقية الأبواب الفقهية غير الصوم من صلاة وطهارة وغيرها وحاج. لماذا؟ لأن التعليل هنا ذكر كحكمة ولم يذكر كعلة. من أين علمنا أنه حكمة؟ لأن الحكم لا يدور مداره وجودا وعدما. فإنه هذا يريد الله بكم اليسر ليس الذي يتمسك بعموم العلة في إلغاء الاحتمال المذكور. أي احتمال؟ احتمال اختصاص هذا التعليل بخصوص آية الصوم، بل هو حكمة. بل هذا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر هو حكمة، حكمة لسقوط الصيام عن المسافر. لأنه لو كان على إرادة اليسر وعدم إرادة العسر يلزم دوران الحكم مدارها مدار العلة، يعني يسقط الحكم متى ما وجد العسر. واضح ولا؟ والحال أن المسافر يلزمه الإفطار حتى ولو لم يحصل عليه الصوم. واضح ولا؟ سقوط الصوم يدور مدار السفر، السفر علة. لماذا لسقوط الصوم؟ المرض علة لسقوط وجوب الصوم، وأما وجود المشقة ليس بعلة. واضح ولا؟ ولذلك لو كان الصيام ما في مشقة عليه في السفر أيضا يسقط الصيام. وأما السنة الشريفة فيمكن الاستشهاد منها بجملة من النصوص. أنا الشيخ النراقي في عوائده إلى 18 حديثا، بيد أنه لا حاجة إلى استعراضها بعد دلالة الكتاب الكريم على ذلك، على قاعدة ماذا؟ قاعدة لا حرج. أنا أذكر إليكم بعض هذه النصوص. هذه النسخة اللي اعتمدها هي النسخة الموجودة عندي، النسخة الحجرية القديمة. طبعا الآن كتاب عوائد الأيام طبع طبع حديثة ضخمة، محقق في مكتب الإعلام الإسلامي دفتر تبليغات في مدينة قم المقدسة. هذه النسخة الحجرية منشورات مكتبة بصيرة صفحة 57-58. يقول المحقق رضوان الله عليه، محقق النراقي، بعد أن ماذا؟ بعد أن ذكر الآيات. واضح ولا؟ بعد أن ذكر الآيات شرع في ذكر الروايات. يقول: وقال سبحانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ثم يقول: ومنها الأخبار وهي كثيرة جدا، وها هي نذكر شطرا منها ومما يناسب المقام. الأول، حديث الأول، ولاحظوا هذه الأحاديث الأولى الإمام يستدل بالآية: ما رواه في قرب الإسناد عن الصادق عليه السلام. من هو رواه في قرب الإسناد؟ يعني الحميري، عن أبي عن النبي صلى الله عليه وآله قال: أعطى الله أمتي وفضلهم به على سائر الأمم، أعطاهم ثلاث خصال لم يعطها الأنبياء، وذلك أن الله تعالى كان إذا بعث نبيا قال له: اجتهد في دينك ولا حرج عليك، وأن الله تعالى أعطى أمتي ذلك حيث يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. واضح؟ يقول من ضيق ما جعل عليكم في الدين من حرج. الإمام ماذا يقول؟ من ضيق. الحديث الثاني صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، وهي طويلة، وفيها: فلما وضع الوضوء، يعني سقط عنكم الوضوء، عمن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحا لأنه قال: بوجوهكم ثم وصل بها وأيديكم، ثم قال: على كل حال من ذلك التيمم، لأن إلى آخره على كل آخر رواية ثم قال ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج. يستدل بالآية الثانية. الرواية أخرى أذكر إليكم الرواية السادسة. السادس رواية عبد الأعلى مولى آل سام قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام عثرت فانقطع ظفري. الله يعينك. عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة. مرارة يعني وين؟ مو مرارة تنفقش، لا مرارة يعني خرقة ولفافة. لاحظ الإمام يعلم كيف يستدلها. هذه من الروايات اللي يستدل بها على الاجتهاد، كيف الإمام يعلم الاجتهاد. فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ فقال تعرف هذا وأشباهه من كتاب الله. قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج فامسح عليه. وذاك يقول لي انا كيف اتوضا وعندي لحاط عليها مراره؟ يقول لي امسح عليها. واضح ولا؟ روايات ما شاء الله ملتفتين. مثلا الحديث 11 صحيح هشام بن سالم عن ابي عبد الله قال الله أكرم من أن يكلف الناس ما لا يطيقون. وإن كان هذا قد يقال أنها تشمل قاعدة لا ضرر، ما تشمل قاعدة لا حرج. واضح. هذا بالنسبة إلى الروايات. بالنسبة إلى العقل والإجماع، قبل أن نشرع فيهما لا بأس ببيان هذه المقدمة التي سنستفيدها في بحث الإجماع. وهذه المقدمة واضحة في علم الأصول. يقولون هكذا: الإجماع على قسمين، إما منقول وإما محصل. فالإجماع المنقول ليس بحجة، والإجماع المحصل على نحوين: إما مدركي أو محتمل المدركية فليس بحجة، وإما إجماع غير مدركي كاشف عن قول المعصوم عليه السلام فهو حجة. واضح إن شاء الله. عندي إليهم واحد واحد. القسم الأول الإجماع المنقول. يعني ماذا الإجماع المنقول؟ يعني أنت تقرأ كتاب استدلالي في مسألة، الشيخ الطوسي ينقل الإجماع، ابن إدريس ينقل الإجماع، سيد المرتضى ينقل الإجماع. ما أكثر الإجماعات المتعارضة اللي ينقلها الشيخ الطوسي والسيد المرتضى في الانتصار وغيره. حتى ان الشيخ الطوسي في مسألة في كتابين ينقل اجماعين ويدعي الاجماعين اجماعين متخالفين. ينقل الاجماع على الجواز وينقل الاجماع على عدم الجواز. ولذلك يقولون الاجماع المنقول ليس بحجة. نقل الينا ان هناك اجماع، ما ندري فعلا في اجماع ما في. هذا بتحقيقات الشيخ الامصار رضوان الله عليه في الرسائل. فالإجماع المنقول ليس بحجة. ولعل من أكثر الكتب اللي تورج إجماعات كثيرة كتاب الرياض، رياض المسائل، سيد الطباطبائي، كثيرا ما يذكر الإجماعات المنقولة. ولذلك أنا أتذكر حضرت درس الشيخ الإيرواني حفظه الله وسألنا هذا السؤال، قال الاستدلال بالسيرة العقلائية والارتكاز العقلائي في بحوث المعاصرين كثيرا، بينما في بحوث المتقدمين كلش قليل. لكن الآن واجد يستدلون بالسيرة العقلائية، لماذا؟ ما هو السؤال؟ ما هو فواحد قال للبعد عن عصر الناس، وكلما ابتعدنا عن عصر الناس الحاجة هو ذكر هذه النقطة. قال علماؤنا الأقدمين كانوا يرون حجية الإجماع المنقول، فعندهم ما شاء الله إجماعات كثيرة. لما جاء الشيخ الأنصاري وأنكر حجية الإجماع المنقول وسقطت راية الإجماع المنقول صار هناك فراغ. واضح ولا؟ فلجأ كثير منهم إلى الاعتماد على السيرة العقلائية. على كل حال هذا بالنسبة للإجماع المنقول. الإجماع المحصل يعني أنت تحصل الإجماع، أنت تذهب وتتبع المسألة وتتابع الأقوال من الصدوقين إلى يومنا هذا، وتشوف فعلا مسألة اتفاقية وإجماعية. هذا الإجماع على نحوين. أحيانا يكون هناك دليل، آيات، روايات، مدارك موجودة، بحيث أنت تحتمل أن المجمعين قد أجمعوا واتفقوا من باب الركون والاستناد إلى الآية والرواية، بالتالي تكون الحجية للآية والرواية للمدرك وليس للإجماع. فيقولون بمجرد يرون أن هذا الإجماع مدركي أو محتمل المدركية فهو ليس بحجة. نعم، أحيانا مسألة من المسائل ما فيها ولا رواية ولا آية. افرض مثلا مسألة حرمة حلق اللحية وما في عندنا لا آية ولا رواية ولا كذا، وتجد اتفاق وإجماع، متفقون الفقهاء على حرمة حلق اللحية مثلا، أي من باب الفرض يعني. حينئذ تقول ماذا؟ تقول أنه ربما يدا بيد عن حس تلقوا هذا الحكم من الإمام عليه السلام، والتفتوا الإجماع عند الشيعة غير الإجماع عند السنة. الإجماع عند السنة بحد ذاته حجة، ويرون رواية عن النبي لا تجتمع أمتي على خطأ، بينما الإجماع عند الشيعة بنفسه ليس بحجة. الإجماع لأنه ماذا؟ يكشف عن قول المعصوم عليه السلام فهو حجة. لماذا الإجماع المدركي ليس بحجة وغير المدركة حجة؟ لأن الإجماع المدركي هو إجماع عن حس واستنباط بالركون إلى الآية والرواية، فلا يكون حجة، بخلاف الإجماع غير المدركي. الإجماع غير المدركي إجماع حسي عن حس تلقوا الحكم عن الإمام عليه السلام يدا بيد. هذا تمام الكلام في هذه المقدمة، الاستدلال بالعقل والإجماع. يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.